تشتاق إليها الأمة الآن في زمن حرمت فيه الأمة من البطولات والنصر منذ أمد بعيد. وكلمات الليلة في هذه المقدمة بخلاف بعض الكلمات في المقدمات السابقة لها مغزى ولها معنى. نعم، إن كل أمم الأرض تعتز بتاريخها وتفخر بأبطالها وتتغنى برجالها، وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار أمة حبيبنا ونبينا المختار صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أنجبت الأمة على طول تاريخها رجالا ونساء، سيقف التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أمام سيرهم وقفة إعزاز وإجلال وإكبار بل وانبهار ومن المحال أيها الأخيار أن نحصر عدد هؤلاء الأطهار، لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. قد يكون من اليسير كما أقول في كل ليلة أن نقتطف زهرة وحيدة يتيمة في صحراء مقفرة، لكن من العسير فعلا أن تختار زهرة جميلة في حديقة غناء تضم كل ألوان الزهور وتحوي كل أصناف وأطياف العبير. قد يكون من اليسير أن تنظر لترى في الأفق البعيد هنالك نجمة تلتمع بالنور والضياء، لكن فعلا سيكون من العسير أن تحصر عدد نجوم السماء. فتعالوا بنا الليلة، تعالوا بنا الليلة قبل أن تطاردنا عقارب الساعة كالعادة، لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي هذا البطل الكبير. إننا الليلة على موعد مع علم من أعلام الجهاد في سبيل الله مع إمام من أئمة الهدى في ميدان تصمت فيه الألسنة الطويلة وتخطب فيه السيوف والرماح على منابر الرقاب. إنه عالم وحده في فن القتال وإدارة الحروب. إنه القائد الذي أقبل إلى تاريخه وسيرته قادة الدنيا ينهلون من مورده الخالد فن القتال وإدارة القيادة للحروب. إنه فارس الإسلام والمسلمين، إنه قائد المجاهدين، إنه سيف من سيوف رب العالمين بشهادة سيد النبيين، إنه ترياق وساوس الشياطين، ترياق وساوس الكافرين والمنافقين بشهادة الصديق الأمين. إنه فارس قريش وصاحب أعنة الخيل فيها وداهية العرب كافة في عالم الكر والفر. إنه البطل العنيد، إنه الفارس الرشيد، إنه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. أشعر وأنا أتكلم عن خالد بشوق شديد ولهفة شديدة إلى هذا العز وإلى هذه الكرامة وإلى هذا النصر الذي حرمت الأمة منه منذ أمد بعيد. نعم، لا أتحدث الليلة عن خالد وعن بطولاته وعن النصر الذي حققه الله على يديه من باب البكاء على اللبن المسكوب، كلا، ولا من باب التغني بالماضي لمجرد التغني فقط، كلا، وإنما لأجتث جرثومة الهزيمة النفسية التي ملأت القلوب الآن، لأنتزع هذا الإرجاف الذي ملأ قلوبا قلقة كثيرة، ولأملأ القلوب من جديد بالثقة في الله وبالعزة بالله تبارك وتعالى وبصدق وعد الله وبصدق وعد رسول الله بأن الأمة لن تموت. قد تمرض الأمة وقد تنام الأمة، لكن الأمة لن تموت، لأنها أمة رسالة، لأن خيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا وقتية، إنما هي خيرية مستمدة من شرف الرسالة التي شرفت الأمة بحملها إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، أريد أن أجدد الأمل في قلوب أولادنا وشبابنا وأخواتنا، بل وآبائنا وأمهاتنا. أريد أن أقول لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج. ولا أخرج عن موضوعي إن تعمدت أن أبدأ بهذه الكلمات وأقول إنني أرى الآن أطفالا صغارا على أرض القدس الشريف علموا الرجال حقيقة البطولة وشرف الفداء. نعم، أرى أطفالا صغارا، بل أرى أطفالا كبارا. أشعر أنا شخصيا ورب الكعبة بخجل وتقصير إذا عرضت عطائي على عطائهم، وإذا عرضت بذلي على بذلهم، فقد نبذل كلمات أسأل الله أن تكون صادقة، لا أقلل من قدرها ولا من شأنها، فهي كلمات عن ربنا وعن نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يبذلون أيضا مثل هذه الكلمات وإن كانت متواضعة، لكنهم يعطرون كلماتهم بدمائهم الزاكية الطاهرة. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، وإن كان في سند هذه الكلمات والرواية ضعف من باب الأمانة العلمية. يقول عبد الله بن المبارك للفضيل بن عياض عابد الحرمين: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. من قال إن بنان الطفل يوما ستلمس تاريخا فينفجر، من قال إن خطى الأطفال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر، من أين جاءوا ولم يحمل بهم نبأ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر، جيل من الصخر قد قدت ملامحه ومن رماد الشظايا أورق الشجر، جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله بل هز الورى حجر، وكان ما كان من صحو ومن مطر، وأول الغيث قطر ثم ينهمر، وقد رموا يهودا بأحجار مسومة على رؤوسهم ألقت بها سقر، على رؤوسهم ألقت بها سقر، وما رميتم ولكن الإله رمى فكيف يهزم من بالله ينتصر. ما أحوج الأمة الآن إلى أن تتذكر من جديد سيرة الأبطال وسير الفاتحين وسير القادة. تعالوا بنا الليلة لنعيش هذه اللحظات مع فارس من فرسان الإسلام والمسلمين، مع البطل العنيد، مع الفارس الرشيد، مع أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، أيها الأفاضل، بكل أسف، ما الذي يعرفه شبابنا الآن عن خالد؟ ما الذي تعرفه أمتنا الآن عن خالد بن الوليد؟ لا تعرف الأمة عن خالد إلا القليل القليل، وإلا النذر اليسير. نشأ خالد بن الوليد في بيئة غنية مترفة. هل تعلم حبيبي في الله أن خالد بن الوليد نشأ في بيت الوليد بن المغيرة؟ الوليد بن المغيرة كان أغنى أهل مكة، حتى كانوا يلقبونه بالوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الوليد بن المغيرة، كان الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، يقول: أنا الوحيد بن الوحيد. انظر، كان أبوه يقول: أنا الوحيد بن الوحيد، لا نظير لي ولا لأبي المغيرة في العرب. هل تعلمون أن الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عن خالد، هل تعلمون أن والده الوليد كان ينهى أهل مكة أن يوقدوا نارا في منى في موسم الحج، ويأبى أن يطعم الحجيج كلهم في منى أحد إلا هو؟ يا إلهي، انظروا إلى هذا السخاء، وانظروا إلى هذا الكرم، وإلى هذا العطاء في جانب الإنفاق والبذل. يطعم الحجيج، ربما يطعم الحجيج فخرا وخيلاء، حتى لا يقول أحد في مكة إنه يطعم حجيج بيت الله الحرام. هكذا كان الوليد، بل لقد كان عنيدا حين بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم، كان عنيدا وللقرآن مكذبة، واتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر، واتهم القرآن بأنه كلام سحر يفرق بين الأحبة وبعضهم البعض. وتوعده ربنا جل وعلا في سورة المدثر، تدبر معي هذه الآيات التي أنزلها الله في حق الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد. ذرني، الله يقول لحبيبنا ذرني، انظروا إلى هذا التهديد وإلى هذا الوعيد: ذرني ومن خلقت وحيدا. وحيدا، وحيدا في جاهه، وحيدا في ثرائه، وحيدا في ماله، وحيدا في مكانته. جائز، هذا وارد ذكره بعض المفسرين. أو ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته وحده وسيموت كذلك وحيدا كما خلق. جائز، ذكر ذلك بعض المفسرين. أو ذرني ومن خلقت وحيدا، أي من خلقته أنا وحدي ولم يخلقه أحد. جائز، ذكره بعض المفسرين، لكن المعنى الأول أولى. ذرني ومن خلقت وحيدة، أي وحيدا في جاهه وعطائه وثرائه. ذرني ومن خلقت وحيدة، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، يعني في الدنيا أو في الجنة في الآخرة. كان الوليد يقول: إن كان محمد صادقا فيما يقول بأننا سننتقل إلى جنة، فإن الجنة ما خلقت إلا لي وما جعلت إلا لي. يقول الله تبارك وتعالى له: ثم يطمع أن أزيد، كلا كلا إنه كان لآياتنا عنيدة، سأرهقه صعودة، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر. ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، يقصد القرآن، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19، إلى آخر الآيات. هل تعلم حبيبي في الله، هل تعلمين أختي الغالية، أن هذه الآيات قد نزلت في شأني الوليد بن المغيرة؟ من الوليد؟ والد خالد بن الوليد. يا الله، سبحان من بيده القلوب، سبحان من ربى موسى في قصر فرعون، وسبحان من أخرج من صلب الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد. تدبر معي هذه الكلمات، أقول: سبحان من ربى موسى في قصر فرعون، يا إلهي، وسبحان من أخرج من صلب الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد، وسبحان من أخرج من صلب أبي جهل عكرمة القائد الفاتح البطل، وسبحان من أخرج من ظهر عقبة بن أبي معيط أم كلثوم بنت عقبة، لا إله إلا الله، سبحان من بيده القلوب، وسبحان من بيده الكون، وسبحان من بيده الأمر. ينشأ خالد بن الوليد في هذا البيت العنيد، في هذا البيت الذي يبغض الإسلام بغضا شديدا، ويبغض المصطفى صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا، لا إله إلا الله. ويرث خالد بن الوليد هذه الكراهية الشديدة للإسلام من أبيه. تدبر هذه الكلمات، ويرث خالد بن الوليد هذه الكراهية الشديدة للإسلام من أبيه. ينشأ خالد وقد رضع الكره للإسلام من والده الذي كره الإسلام وكره النبي عليه الصلاة والسلام وكره القرآن، واتهم القرآن بأنه سحر، واتهم النبي بأنه ساحر، إلى أن تولى خالد بن الوليد في هذه البيئة المطرفة بعد أن راض نفسه على الخشونة وشظف العيش والفروسية والقتال، كان يترك هذه البيئة المطرفة المنعمة وينطلق بعيدا بعيدا إلى الصحراء المحرقة ليتعلم الفروسية، ليتعلم قيادة الخيول. كان عاشقا لهذه البيئة، لبيئة الخيل، لبيئة الصحراء، لبيئة الوديان والشعاب، لبيئة الهضاب والجبال، راض نفسه على ذلك وكره عيشة الترف وكره عيشة النعيم، إلى أن تولى في غزوة أحد قيادة الميمنة في جيش المشركين بقيادة أبي سفيان الذي خرج لملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام ليعوض الهزيمة النكراء التي ابتلي المشركون بها في يوم بدر. نعم، خرجوا في جيش جرار لم تعرف أرض الجزيرة في هذا الوقت لنظيره أو لمثله نظيرة، خرجوا ليعوضوا الهزيمة، وكان خالد بن الوليد قائد الميمنة على هذا الجيش، وهو الذي استطاع أن يحول نصر المسلمين إلى هزيمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يوم أن خالف بعض الرماة أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا الجبل، وهنا بعينين كعيني الصقر يمتاز بها خالد بن الوليد من أول لحظة إلى آخر لحظة يلقى الله عز وجل فيها، يلتقط خالد بن الوليد هذه الثغرة الخطيرة وهذه الزلة العسكرية الكبيرة، وبسرعة خاطفة كسرعة البرق أو الضوء يطوق خالد بن الوليد المسلمين من الخلف، وتحدث فتنة شديدة ويقتل عدد كبير من المسلمين في هذه الغزوة بعد هذه الخطفة الخالدية الجريئة، بل ويتعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للقتل كما ذكرت قبل ذلك مرارا وتكرارا، بل انتشر خبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم في الميدان، وحسمت المعركة لصالح المشركين بعد أن فر المشركون بالفعل في الصحراء، كما قال البراء والحديث في صحيح البخاري وغيره، بعد أن فر المشركون بالفعل في الصحراء، ولم لا، وما ترك الرماة أو بعض الرماة أماكنهم إلا لجمع الغنائم بعدما رأوا بأعينهم فرار المشركين، وبعدما رأوا إقبال بعض المسلمين لجمع الغنائم من أرض المعركة. نعم، انتهت المعركة فعلا وحسمت المعركة فعلا، لكن خالد بن الوليد استغل هذا الخلل العسكري الكبير الذي حذر منه سيد القادة البشير النذير صلى الله عليه وسلم، حذر منه تحذيرا واضحا، حذر الرماة منه تحذيرا واضحا كما بينت آنفا، لكن قدر الله وما شاء فعل، واستطاع خالد بهذه اللفتة العسكرية البارعة أن يحول النصر إلى هزيمة، بل لقد ألقى بعض الصحابة السلاح بالفعل من أيديهم وانتظروا الموت في أي لحظة، حتى مر عليهم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله. نعم، قالوا: قتل رسول الله. فما نصنع بالحياة بعده؟ قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، بل وفي غزوة الخندق، في غزوة الخندق يكلف خالد بن الوليد مع كتيبة كاملة من خيل قريش والأحزاب بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مهمته في غزوة الخندق، كانت مهمة خالد مع كتيبة من خيل قريش أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سلم ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده بريح لا يعلم قدرتها وقدرها إلا من أرسلها، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وينصر الله المسلمين في غزوة الخندق أو في غزوة الأحزاب. وفي سنة الحديبية، في سنة الحديبية يخرج خالد بن الوليد مع 200 فارس، كل همه أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اضطر النبي يومها إلى أن يصلي بأصحابه صلاة الخوف. تدبروا معي هذا التاريخ أيها المسلمون، أقول يخرج مع 200 فارس لا يريد إلا أن يقتل رسول الله، واضطر النبي أن يصلي يومها بالصحابة صلاة الخوف. بل حتى في عمرة القضاء، في عمرة القضاء حين عاد النبي صلى الله عليه وسلم ليطوف بالبيت بعد الحديبية، هل تتصور أن خالد بن الوليد كره أن يرى هذا المشهد، كره أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يدخلون مكة ويطوفون بالبيت الحرام؟ فماذا قرر خالد؟ قرر أن يترك مكة كلها وأن يخرج بعيدا بعيدا عن مكة حتى لا يرى هذا المشهد الذي يتألق بالنور والتوحيد. يا مالك القلوب سبحانك، يا مقلب القلوب سبحانك، هذا القلب الذي يكره صاحبه أن يرى رسول الله بعينه يطوف حول بيت الله الحرام، ما الذي حدث له وما الذي حصل؟ سبحان من بيده القلوب يقلبها كيف شاء. في السنة 8 من الهجرة وبدون مقدمات يقذف الله جل وعلا في قلب خالد حب الإسلام وحب النبي عليه الصلاة والسلام، ويخرج من مكة إلى المدينة في العام 8 للهجرة، فيلقى عمرو بن العاص فيحدثه عمرو عن الإسلام ويقول له: أما آن أن ننتقل من مكة إلى المدينة لنبايع رسول الله على الإسلام؟ فقال له خالد: والله ما خرجت إلا لهذا، والله ما خرجت من مكة في طريق الذي التقيت فيه معك إلا لهذا، لا إله إلا الله. وهنالك في المدينة تنسكب دموعه من عينيه ويخشع قلبه وتسكن جوارحه، وهو يمد يده للمرة الأولى ليضعها في يد المصطفى صلى الله عليه وسلم ليبايع رسول الله على الإسلام ولينطق شهادة الحق: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وهنا يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له، وإن كان في سند الرواية ضعف من باب الأمانة العلمية، ليقول له صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك يا خالد، قد كنت أرى لك عقلا ورجوت ألا يسلمك إلا لخير، قد كنت أرى لك عقلا ورجوت ألا يسلمك إلا لخير. أيها الأحبة، ومن هذه اللحظات يدخل خالد بن الوليد رضي الله عنه عالما جديدا جديدا أذن الله تبارك وتعالى له أن يقوم على التوحيد والإيمان تحت قيادة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام مع هذا الجيل القرآني الفريد. نعم، بعد 3 أشهر فقط، بعد 3 أشهر فقط يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج جيش ليناطح الصخور الصماء إلى بلاد الروم لمقاتلة الروم أو لتأديب القبائل التي اعتدت على حدود الدولة الإسلامية الناشئة. لا إله إلا الله. ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليختار قادة هذا الجيش الذي يتكون من 3000 مقاتل. تدبروا معي، الذي يتكون من 3000 مقاتل لا أكثر. يقوم الحبيب بنفسه ليختار القادة. أو لم أقل لحضراتكم بأن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان رسولا صلى الله عليه وسلم، أو هو رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم، يربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف الصلة؟ أو لم أقل لكم إنه رسول صلى الله عليه وسلم يربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف الصلة؟ ورجل سياسة أقام للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وهو رجل حرب، نعم وهو رجل حرب، يضع الخطط للجيش بنفسه ويختار قادة الجيوش بنفسه، بل ويقود الجيوش أحيانا بنفسه، بل إذا فر الأبطال وهرب الشجعان وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام الحبيب بنفسه ينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل دعوة، أخذت الدعوة وقته وفكره وعقله وروحه وعرقه وجهده، وقال له ربه من ساعتها الأولى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام فأنذر وبلغ وأدى الأمانة كاملة، ولم يذق طعم النوم والراحة حتى قال له ربه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو رجل إنساني من طراز فريد، كأنه ما وجد إلا ليمسح دموع البائسين وإلا ليضمد جراح المجروحين. تأخذ الأمة بيده وينطلق الكبير في تواضع، المتواضع في عز وكرامة، ينطلق معها صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجتها، ولا يفارق النبي الأمة حتى تفارق رسول الله الأمة. وهو رجل عابد خاشع خاضع أواب، كأنه ما خلق إلا للعبادة. إذا قام بين يدي ربه لا يريد أن ينتهي القيام حتى تفترت قدماه. فلما قيل له: يا رسول الله، أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيرد الحبيب قائلا: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أقول: قام الحبيب بنفسه خير رسول وأعظم نبي وخير قائد وأعظم إمام، قام ليختار بنفسه قادة الجيش الذي سيخرج إلى مؤتة، إلى بلاد الشام، إلى الروم، لمناطحة الصخور الصماء هنالك. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي وغيره من حديث عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، خلي بالك والله من الكلام ده، أمر زيد بن حارثة، يعني اختار النبي قائدا للجيش زيد بن حارثة، خلاص هذا يكفي، لا لا لا لا، خلي بالك من الكلام. فقال صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: فإن أصيب زيد، يعني إن قتل، فجعفر بن أبي طالب. لابد أن يصاب زيد ما دام قد اختار صلى الله عليه وسلم قائدا ثانيا للجيش، حتما سيصاب زيد لأنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، ثم قال: بأبي وأمي وقلبي وروحي، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. الله أكبر الله أكبر. قال أمر زيد بن حارثة، قال: فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. وانطلق الجيش بهؤلاء القادة، القيادة الأولى لزيد بن حارثة، ولما وصل الجيش الكريم إلى أرض مؤتة وجدوا أنفسهم أمام موقف مذهل بكل ما تحمله الكلمة في ساحات المعارك العسكرية. وجد الجيش نفسه أمام مفاجأة عسكرية مذهلة. وجد الجيش الذي يتكون من 3000 مقاتل نفسه أمام جيش جرار يزيد على 100,000 مقاتل. خلي بال حضرتك، مش 3000 أمام 30,000، لا، 3000 أمام 100,000. وجد الجيش الذي يتكون من 3000 مقاتل نفسه أمام جيش جرار يزيد على 100,000 مقاتل. مفاجأة كبيرة ورهيبة. وأرادوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبروه بالخبر، لكن الشاعر الشهيد، لكن البطل الكريم عبد الله بن رواحة قام بكلماته العذبة الرقيقة ليلهب الإخلاص والحماس الصادق في قلوب المجاهدين الصادقين الذين ما خرجوا إلا لوجه الله رب العالمين. قام عبد الله بن رواحة حينما رأى الهزيمة النفسية قد تسربت إلى بعض النفوس، وتردد كثير من أفراد الجيش في قتال جيش جرار بهذه الصورة المروعة، فقام عبد الله بن رواحة ليقول: أيها الناس، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، إنها الشهادة. وما نقاتل القوم بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتل القوم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنها إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. الله أكبر، يا لها من كلمات لا يعرف طعمها ولا يتذوق حلاوتها إلا الصادقون، إلا من تتشوق قلوبهم الآن للشهادة في سبيل الله جل وعلا. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، مات ميتة جاهلية أو مات على شعبة من النفاق. ولله على هذه الأمة من الرحمات ما الله به عليم. نعم، فقد تكتب الآن أيها الحبيب وأنت أيتها الفاضلة في الشهداء وأنت تشاهدني الآن، إي والله، والله قد تكتب الآن في هذه اللحظة في الشهداء وعند الله من الشهداء وأنت تشاهدني الآن في بيتك. نعم، كيف ذلك؟ اصدق النية، بصدق النية، وقد يموت آخر في ميدان القتال وهو من أهل النار، كما قال الصادق النبي المختار صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله قال وهو في طريق عودته من غزوة تبوك، قال لأصحابه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادية إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر، إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، حبسهم العذر، يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام عن عذر كمن راح. فاللهم ارحم ضعفنا واقبل عذرنا واجبر كسرنا يا أرحم الراحمين، اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين. يقول عبد الله بن رواحة الشهيد الشاعر: يا قوم، إن التي، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، إنها الشهادة، إنها الشهادة. وما نقاتل القوم بعدد ولا بقوة ولا بكثرة، ما نقاتل القوم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنها إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. وحركت كلمات عبد الله بن رواحة الإخلاص والحماس الصادق في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين رباهم المصطفى وكفى. والله ما خرج هؤلاء يبحثون عن النصر، بل والله ما خرجوا إلا وهم يبحثون عن الشهادة في سبيل الله جل وعلا. لكن المفارقة كبيرة، لكن البون شاسع، 3000 يقاتلون جيشا يزيد على 100,000 مقاتل، فرق رهيب، لا تكافؤ بالمرة. فقتل القائد الأول كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم، قتل زيد بن حارثة رضي الله عنه، ذلكم الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن المجيد. يا الله يا الله، زيد بن حارثة الذي شرفه الله مرتين، بل مرات، شرفه مرة حين ذكر اسمه في القرآن فلم يذكر اسم صحابي آخر إلا زيد بن حارثة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم شرفه الله بعد ذلك تشريفا آخر فكان يسمى بزيد بن محمد. يا لها من كرامة، زيد بن حارثة يلقب بزيد بن محمد، ابن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلقب ويذكر اسمه في القرآن الكريم، وتظل هذه ويظل المسلمون يقرؤون هذه الآية إلى أن يرث رب العالمين الأرض ومن عليها. يقتل زيد بن حارثة، هذا البطل، هذا القائد الأول لجيش مؤتة، وقبل أن تسقط الراية على الأرض يلتقط الراية طيار الشهداء وكوكب الأولياء الذي يطير مع الملائكة الآن. إي والله، يطير جعفر بن أبي طالب مع الملائكة. هل تتصورون هذا يا سادة؟ كوكب الشهداء الذي يطير مع ملائكة رب الأرض والسماء، جعفر بن أبي طالب يلتقط اللواء قبل أن يسقط على الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب. أصيب زيد كما قال الصادق، ويلتقط اللواء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويرفع اللواء خفاقا عالية، لكن جيش الروم كثرة كاثرة وقوة عنيدة طاحنة، فينقض عليه الأعداء فيقطعون يده، يقطعون يمينه الذي يرفع بها الراية، فيأبى جعفر بن أبي طالب أن يسقط اللواء على الأرض، فيلتقط اللواء بشماله ويتحامل على نفسه ويتحمل الأذى، ينظر إلى دمائه تسفح وتسكب، ومع ذلك يستعلي على ألمه حتى لا يسقط اللواء على الأرض، فيقطعون يده الأخرى، فينكفئ على اللواء بعضديه هكذا يريد ألا يسقط اللواء، لكن هيات هيات. جزاك الله خيرا يا جعفر، وأحسن الله إليك كما أحسنت إلى لواء الإسلام، أي إلى الإسلام. ويسقط اللواء مع كوكب الشهداء، مع الطيار، مع ملائكة رب الأرض والسماء، مع جعفر ابن أبي طالب، أخي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان يفرح النبي به فرحا شديدا، بل لما قدم عليه فرح به صلى الله عليه وسلم، وقام له وقبله، وقام له وقبله. يسقط اللواء ويلتقط اللواء عبد الله بن رواحة الشاعر الشهيد، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، ويلتقط اللواء عبد الله بن رواحة. ولكن هيهات هيهات، المفارقة كبيرة، والأعداء كثر، والحرب طاحنة، وأصحاب النبي يتساقطون كزهور حديقة عصفت بها عاصفة عنيدة، يتساقط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الميدان، كيف قد سقط القادة، فما ظنك بمن دونهم؟ ويسقط اللواء على الأرض بعدما قتل القائد الثالث عبد الله بن رواحة. لا إله إلا الله، رضي الله عنهم وأرضاهم، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، ونحن نزعم نصر الدين مجانا، ونحن نزعم نصر الدين مجانا. أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا، أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا، عاشوا على الحب أفواها وأفئدة، باتوا على البؤس والنعماء إخوانا، الليل يعرفهم يبكون في وجل، والحرب تعرفهم في الخطب فرسانا، والحرب تعرفهم في الخطب فرسانا، والله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للحق أعوانا. يسقط زيد ويسقط جعفر ويسقط عبد الله بن رواحة ويسقط اللواء على الأرض، إنا لله وإنا إليه راجعون. ساعة حرجة تتبعثر فيها صفوف الجيش المسلم، حين يموت القائد ويقتل القائد ويسقط اللواء تتبعثر الصفوف، وينقض على اللواء صحابي جليل مبارك، إنه ثابت بن أقرم. لا تعرف الأمة عن ثابت أي شيء. صحابي جليل له سابقة في الإسلام، ممن شهدوا بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ينقض ثابت بن أقرم على اللواء حتى لا يظل اللواء في الأرض، وقد رأى القادة قد قتلوا والصفوف قد تبعثرت، وظل ثابت بن أقرم ينظر يبحث عن فارس الساعة، عن أسد الموقف، عن البطل العنيد، عن الفارس الرشيد، عن أبي سليمان، خالد بن الوليد. يا خالد، يا أبا سليمان، خذ اللواء يا أبا سليمان، خذ اللواء يا خالد. فيرد خالد بن الوليد بتواضع عجيب ويقول: لا يا ثابت، أنت أولى به مني، أنت أولى به مني، فلك سن في الإسلام، يعني أنت أسبق مني، وقد شهدت بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخالد بن الوليد هو أحدث صحابي إسلاما في هذا الجيش الكريم المبارك. فقال ثابت بن أقرم: لا يا أبا سليمان، أنت أدرى بالقتال مني، ووالله ما أخذت اللواء إلا لك. ثم نادى بأعلى صوته في المسلمين وقال: أيها المسلمون، أترضون إمرة خالد بن الوليد؟ قالوا: اللهم نعم. وأعطى اللواء خالد بن الوليد. الله أكبر، سبحان من خلق خالد. لا أستطيع أن أعلق إلا بهذه الكلمات. يا إخواني، معركة مؤتة حسمت تماما، قتل القادة الثلاثة، بل قتل كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسمت المعركة. فماذا يصنع خالد؟ ما الذي يمكن أن يفعله قائد عبقري عسكري بكل ما تفهمه وتعرفه قواعد العسكرية وقواعد الحروب؟ لا يمكن على الإطلاق أن يفعل أي قائد في هذه اللحظات شيئا. إن استطاع أن يوقف الخسائر وأن يؤمن انسحابا مأمونا لجيشه ليبقي على قوة جيشه المتبقية، فهذا بكل ما تحمله مفاهيم العسكرية من معنى يعد انتصارا بكل المقاييس. لكن ماذا يصنع خالد؟ اعتلى العبقري جواده وأخذ اللواء بيمينه ودفعه إلى الأمام بيد صادقة وبقلب متجرد، كأنما يريد أن يقرع به أبوابا مغلقة آن لها أن تفتح بإذن الله جل وعلا على يد هذا البطل العنيد والفارس الرشيد خالد بن الوليد. وفي ظلام الليل وفي سرعة البرق يضع ابن الوليد خطة مذهلة أذهلت الرومانيين سنوات طويلة، بل وإلى الآن لا زالت خطة خالد تدرس ورب الكعبة، إلى عصرنا، عصر الفضائيات وعصر الصواريخ وعصر الطائرات. إننا بكل المقاييس أمام عقلية عبقرية فذة لم تعرف الميادين إلى الآن لها نظيرا ولا مثيلة. نعم، والله لا أبالغ، ومن قرأ من حضراتكم ما كتبه القادة العسكريون الغربيون وغير الغربيين أو الغربيون والمسلمون، لقرأتم العجب العجاب على ألسنة غير المسلمين وعلى ألسنة القادة وألوية الجيوش من المسلمين. استطاع خالد في ظلام الليل أن يضع خطة جديدة مذهلة، فأتى بالميمنة إلى الميسرة، فأصبحت أعلام الميمنة في الميسرة، وأتى بالميسرة فجعلها في الميمنة، وأصبحت أعلام الميسرة في الميمنة، وأخر المقدمة إلى الساقة أي المؤخرة، أخر مقدمة الجيش إلى المؤخرة وجعل مؤخرة الجيش في المقدمة، يعني جعل الساقة في المقدمة وأخر المقدمة إلى الساقة، وكلف طائفة أخرى وأمرها إذا أصبح الصباح أن تتخلف وراء الجيش بمسافة وضعها بدقة، وأمر هذه الطائفة إذا أصبح الصباح أن تثير الجلبة والصياح وأن تثير الغبار والتراب ليرتفع إلى عنان السماء. وبدأت المعركة مع بدايات الفجر المشرق، وأذهل الروم، وجدوا وجوها غير الوجوه وأعلاما غير الأعلام، وسمعوا صيحة وصراخا، ورأوا غبارا يعلو إلى عنان السماء، فظن الروم أن جيشا جديدا ومددا جديدا قد جاء من المدينة إلى جيش المسلمين في غزوة مؤتة، فانسحبوا وامتلأت قلوبهم بالفزع والرعب. واستطاع البطل العنيد أن يحطم في هذه الساعة وفي هذا اليوم 9 أسياف في يده، أسألك بالله أن تتدبرها. استطاع خالد بن الوليد أو تحطمت في يده 9 أسياف، والحديث في البخاري، الحديث في صحيح البخاري، تحطمت في يد خالد بن الوليد 9 أسياف، واستطاع بهذا الصدق أن يفتح ثغرة لانسحاب مأمون لجيشه. وهذه بطولة لا يعرف قدرها ولا معناها إلا القادة، ممن يستمع إلي الآن أو ممن قرأ قبل ذلك تاريخ خالد بن الوليد، يحقق خالد بهذه البطولة الرائعة انسحابا مأمونا لأفراد جيشه ليبقي على القوة الباقية لجيش التوحيد في هذه المعركة الطاحنة الفاصلة الحاسمة التي لا تتكافأ في القوة بأي صورة من الصور. ويرجع خالد بن الوليد إلى مكة، إلى المدينة، وقد كتب الله له النصر. ولكن قبل أن يرجع خالد، تعالوا بنا لنذهب إلى المسجد النبوي، فها هو الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقف بين الصحابة يحدثهم عن غزوة مؤتة قبل أن يصل إليه خبر الأرض. هيهات هيهات، لقد وصل إليه خبر السماء، لقد أوحى الله عز وجل إليه وأخبره سبحانه وتعالى بما حدث في المعركة. فقام الحبيب بنفسه يخبر الصحابة بما كان في غزوة مؤتة، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أنس. وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول أنس: نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وقال: أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، يعني فقتل، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب. يقول أنس: وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. يحدث رسول الله الصحابة عن ساحة الميدان هنالك، نعم، كأن الله جل وعلا قد أطلعه على ما يجري هنالك في أرض المعركة. فقام قبل أن يأتيه الخبر ينعى الصحابة ممن قتلوا إلى أصحابه في المدينة: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع ماذا قال. قال الحبيب: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، يا الله، من سيوف الله، يا الله، تدبرها، من سيوف الله. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. فسمى رسول الله نصر خالد فتحا، سماه فتحا من الله عز وجل، سماه فتحا من الله عز وجل، وسمى خالد سيفا من سيوف الله. ومن هذا اليوم لقب خالد بن الوليد بسيف الله، بسيف الله المسلول. نعم، يا لها من منقبة، يا لها من فضيلة، يا لها من كرامة، يا له من وسام. والله لو لم يخرج خالد بن الوليد من الدنيا كلها إلا بهذه المنقبة والفضيلة لكفى ثم لكفى ثم لكفى. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فاتحا مكة. يا إلهي يا إلهي إنني ألمح إنني ألمح عبر بطون التاريخ وعبر صفحاته ومجلداته في هذا المشهد المتألق الرائع في هذا الجيش الجرار الذي يتكون من 10,000 مقاتل على رأسه المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء من المدينة إلى مكة فاتحة، ألمح قائد الميمنة على رأس هذا الجيش. يا إلهي من هو؟ إنه خالد، خالد بن الوليد، خالد بن الوليد قائد الميمنة في الجيش الفاتح لمكة. نعم يا الله، هل تذكر معي ما قلت لك الآن بأن خالدا كان قائد الميمنة في غزوة أحد في جيش الشرك؟ كان خالد بن الوليد قائد الميمنة في غزوة أحد، وهو الآن قائد الميمنة في جيش التوحيد الذي يقوده إمام الموحدين وقدوة المحققين. يا من تملك القلوب سبحانه، يا إخواني لا تتعجلوا بإصدار الأحكام على الآخرين، فأنت لا تدري كيف يكون حال قلب هذا الآخر الذي تحكم عليه الآن. لا، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. خالد بن الوليد الذي حول نصر المسلمين في أحد إلى هزيمة، ها هو الآن أراه قائد الميمنة على جيش التوحيد بقيادة إمام الموحدين ورسول المحققين وإمام النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، بل ويكلفه النبي بهدم العزة. يا الله، وينطلق خالد بن الوليد ليهدم العزة وهو يقول: يا عزة كفرانك، لا سبحانك، إني أرى الله قد أهانك. يا عزة كفرانك، لا سبحانك، إني أرى الله قد أهانك. ويموت المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون، ويتولى الخلافة الصديق رضي الله عنه، وتهب أعاصير حرب الردة. الوقت يطاردني. تهب أعاصير حرب الردة التي كادت أن تطوق الدولة الناشئة من كل أرجائها وجميع أنحائها، وقام الصديق الذي حل في إهابه شباب التاريخ، قام ليطفئ هذه النار المشتعلة المتأججة، وقام ليختار بنفسه قادة الجيوش للقضاء على فتنة الردة. ووقعت عين الصديق على سيف الله، على البطل العنيد والفارس الرشيد خالد بن الوليد، فأعطى الصديق كل لواء لكل أمير اختاره من أمراء الجيوش، ثم انطلق نحو خالد وهو يعطيه لواءه ويقول له: يا خالد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين. والحديث رواه أحمد في مسنده بسند قال فيه الإمام الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين. نعم، وتبدأ حروب الردة عاصفة عاصفة، ولم يهزم خالد بن الوليد في معركة واحدة قط بإذن الله تبارك وتعالى، لم يهزم في معركة قط حتى جاءت المعركة الفاصلة الحاسمة، إنها معركة اليمامة بقيادة الدعي الكذاب مسيلمة. وهنا يصدر الخليفة الراشد المبارك أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوامره: لسيف الله المسلول خالد بن الوليد أن ينطلق لقتال مسيلمة بعد أن هزم مسيلمة جيوش المسلمين بقيادة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عن عكرمة هزيمة النكراء، وينطلق خالد بن الوليد في سرعة مذهلة ليلتحم الجيشان. والحق أقول لقد سقط كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أقول لقد سقط كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معركة اليمامة. نعم كانت معركة حاسمة وكانت معركة طاحنة، وهنا ينظم خالد بن الوليد الصفوف مرة أخرى وينادي بأعلى صوته، وأنا لا أدري ما الذي كان يحدثه صوت خالد بن الوليد في نفوس وقلوب أصحابه في الوقت الذي يحدثه في قلوب ونفوس أعدائه. نعم نادى بأعلى صوته: امتاز اليوم لنرى بلاء كل حي، امتاز اليوم لنرى بلاء كل حي. وفي لحظات وفي أوقات قليلة يتغير اتجاه المعركة ويسقط أتباع الدعي الكذاب مسيلمة كذباب خنقت أنفاسه والحياة فيه نفثات مطهر مبيد، ويسقط كثير منهم قتلى، ويسقط الدعي الكذاب مسيلمة، وتسقط راية نبوته الكاذبة تحت التراب وفي الطين إلى الأبد بفضل الله، ثم بفضل عبقرية الفارس الرشيد والبطل العنيد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ويصدر الخليفة الراشد أوامره إلى سيف الله المسلول خالد بن الوليد لينطلق في هذه المرة إلى أعتى الإمبراطوريات في الشرق، إلى إمبراطورية فارس. لا يتسع الوقت لذكر ما صنعه خالد بن الوليد في إمبراطورية الفرس، لكن أقول لحضراتكم على سبيل الإجمال: دخل خالد بن الوليد في عام واحد مع الفرس 15 معركة، لم يهزم في معركة واحدة بفضل الله جل وعلا، بل لقد استطاع خالد في هذا العام الواحد أن ينجز ما عجز الرومان عن إنجازه في 10 أو في عدة أعوام، في أكثر من 20 عاما لم يستطع الرومان أن ينجز ما صنعه خالد بن الوليد في عام واحد في معركة أو في إمبراطورية الفرس. نعم استطاع بفضل الله جل وعلا أن ينتصر في كل معاركه 15 التي خاضها مع الفرس، وبفضل الله جل وعلا كانت أخبار النصر تتوالى على أذن وقلب الخليفة المبارك الراشد أبي بكر في المدينة النبوية، فيخر لله ساجدة ويقوم بنفسه إلى المسجد النبوي ليذيع للصحابة وليخبرهم بأخبار النصر، فيقول بكلماته الجميلة: عدا أسدكم على الأسد فغلبه، عدا أسدكم أي خالد بن الوليد على الأسد فغلبه، عقمت النساء أن يلدن مثل خالد، عقمت النساء أن يلدن مثل خالد. وفي خطفة خالدية جريئة لا يقدر عليها إلا خالد بن الوليد يحين عليه وهو في أوج هذه الانتصارات والمعارك في بلاد العراق، يحين عليه موسم الحج وهو أول موسم يحين عليه بعد هذه المعارك المتلاحقة المتتابعة، ويحن قلب خالد لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. ولكن كيف وهو قائد الجيوش بسرية تامة؟ الله أكبر. يأتي خالد بن الوليد في أسبوعين، في أسبوعين 2 من أعلى العراق إلى أقصى الحجاز، ويؤدي المناسك، وعلى رأس الحج خليفة رسول الله أبو بكر، لا يعلم بوجود خالد ولا يعلم أحد من المسلمين بوجود خالد، ثم يعود إلى مكانه لا يعلم بخبره لا الأعداء بل ولا يعلم فرد من أفراد الجيش إلا القادة المقربين منه من خاصته. وحين علم الخليفة الراشد عاتبه عتابا رقيقا: كيف يصنع ذلك؟ لا يقدر على ذلك إلا خالد. ويقول له في كلمة جميلة: هنيئا لك أبا سليمان، هنيئا لك أبا سليمان، فأتمم يتمم الله عليك، فأتمم يتمم الله عليك، ولا يدخلنك عشب فتخسر وتخذل، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل، فإن الله ولا تمن على أحد بعمل، فإن الله له المن وهو ولي الجزاء. الله أكبر. ويسمع الصديق رضي الله عنه أن إمبراطور الروم قد جيش جيشا جرارا يزيد على 240,000 يريد أن يغزو الإسلام في عقر داره، يريد أن يأتي إلى المدينة النبوية المطهرة يا إلهي. ثم يقول إمبراطور الروم: والله لأشغلن أبا بكر عن أن يورد خيله إلى أرضنا مرة أخرى، والله لأشغلن أبا بكر عن أن يورد خيله إلى أرضنا مرة أخرى. وهنا يقول الصديق رضي الله عنه: والله لأشفين وساوس الروم بترياق وساوس الشياطين. إنه خالد بن الوليد، ترياق وساوس الشياطين وسيف من سيوف رب العالمين سله الله على الكافرين والمشركين والمنافقين. ويأمر خالد ويأمر الصديق رضي الله عنه خالد بن الوليد أن ينتقل بسرعة من العراق إلى الشام، إلى الشام، وفي سرعة خاطفة مذهلة ينطلق خالد بن الوليد إلى هنالك لينفذ أمر الخليفة الراشد. ويرسل الصديق كتابا إلى القائد العام، إلى قائد الجبهة في بلاد الشام، إلى أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح، ليقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر إلى أبي عبيدة سلام الله عليك وبعد، فإني قد عزلتك عن القيادة ووليت خالد بن الوليد، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليته القيادة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. ويتلقى خالد بن الوليد كتاب خليفة رسول الله، فيرسل كتابا آخر إلى أمين الأمة، إلى القائد العام في جبهة الشام، إلى أبي عبيدة، من خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام والقيام على جندها والتولي لأمرها، والله ما طلبت ذلك قط ولا أردته، فأنت في مكانك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا بك خيرا والسلام. ويتنازل أبو عبيدة بن الجراح عن القيادة العامة ليصبح جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. وينطلق خالد بن الوليد إلى الجبهة، ويستقبله أمراء الحرب أبو عبيدة بن الجراح، يزيد بن أبي سفيان وغيرهم أبو عبيدة وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان يستقبلونه بحفاوة بالغة. فيقوم خالد بن الوليد خطيبا بعدما حمد الله وأثنى عليه، يقول: هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، فأخلصوا جهادكم لله عز وجل، فأخلصوا جهادكم لله عز وجل، وهذا يوم له ما بعده، فإن رددناهم اليوم بإذن الله لا نزال نردهم بإذن الله تعالى، وإن هزمون اليوم لن نفلح بعدها أبدا، وتعالوا بنا لنتبادل الإمارة، ليكون أحدنا اليوم أميرة، وليكون أحدنا غدا أميرة، وليكون أحدنا بعد غد أميرة، ليتولى كلنا الإمارة، واتركوا لي الإمارة في اليوم الأول. ويتنازل القادة الأطهار عن الإمارة العامة لخالد بن الوليد رضي الله عنه الذي اعتلى بجواده ربوة عالية لينظم صفوف الجيش ولينظم المعركة، وبعينين الصقر الثاقبتين اللتين من الله بهما على خالد بن الوليد استطاع أن ينظم الصفوف، وبدأت المعركة طاحنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها معركة اليرموك. وما أدراك ما اليرموك؟ أظهر الصحابة من صور البطولة ما لا يستطيع بليغ أديب على وجه الأرض أن يجسدها. هل تتصور أن ينادي رجل في صفوف الجيش بعدما بدأت المعركة، ينادي على من؟ على الأمين أبي عبيدة: يا أبا عبيدة. قال: ما حاجتك؟ قال: لقد عزمت اليوم على الشهادة في سبيل الله، فهل لك حاجة تريد أن تبلغها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو عبيدة: نعم، إذا لقيت رسول الله فأقريه مني السلام، وقل له: يا رسول الله، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وينادي عكرمة ابن من؟ ابن أبي جهل. أجل والله، ابن أبي جهل. ويقول: لطالما قاتلت رسول الله قبل الإسلام وصددت عن سبيل الله، أفأفر اليوم من أعداء الله؟ ثم ينادي ويقول: من يبايع على الموت؟ من يبايع على الموت؟ فيبايع عكرمة رضي الله عنه، كوكبة من الأطهار، كوكبة من الأبطال على الموت. وينطلق هؤلاء يبحثون عن الشهادة في سبيل الله، فصدقوا الله فصدقهم الله عز وجل، وكتب الله تبارك وتعالى النصر لخالد بن الوليد. وفي أوج هذه الانتصارات الرائعة يتوفى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويتولى الخلافة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويأتي البريد يحمل كتاب خليفة رسول الله، كتاب خليفة رسول الله، كتاب عمر، يأمر فيه عمر بعزل خالد من القيادة العامة وبتولية أبي عبيدة. ولا ينبغي أبدا أن تسرح العقول كثيرا في هذه السفاهات والسخافات التي سطرت في الكتب بأن عمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد لحقد في صدر عمر على خالد، أو لخصومة قديمة كانت بينه وبين خالد في أيام الصبة، حيث تصارع فصرعه خالد، إلى آخر هذه الحماقات والسفهات. فعمر بن الخطاب من الطراز الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه. لقد بلغ عمر من العدل والإنصاف والورع والنزاهة والصدق والوفاء والأمانة ما لا يستطيع إنسان على الإطلاق أن يصل إليه، فضلا عن أن يفكر في من منطلق الشك في قول أو في تصرف لمن بلغ أوج هذا الخلق العظيم رضي الله عنه وأرضاه. لقد حسمها عمر في كلمات، قال الكلمات الأولى لعمر بن العاص: لا أمير على أبي عبيدة. هذا معتقد عمر، لا أمير على أبي عبيدة. أبو عبيدة أمين الأمة، لا يرى عمر أن يصبح أي إنسان أميرا على أبي عبيدة. أما الثانية فقد قالها عمر حاسمة حين بعث الأمصار كتبه وقال فيها: إني لم أعزل خالد بن الوليد عن سخط ولا عن خيانة. هذه كلمات عمر الواضحة: إني لم أعزل خالد بن الوليد عن سخط ولا عن خيانة، ولكني رأيت الناس فتنوا به فخشيت أن يوكلوا إليه، فأحببت أن يعلموا أن الصانع هو الله وألا يكونوا بعرض فتنة. هذا توحيد عمر، وهذه عبقرية عمر، وهذا فهم عمر وعقيدة عمر. بل والله لقد قال عمر على فراش الموت حين قالوا: ألا تولي بعدك أحدا؟ فقال عمر: والله لو أدركت أبا عبيدة لوليته، فلئن سألني ربي سبحانه وتعالى لما وليت أبا عبيدة لقلت له جل وعلا: سمعت عبدك وخليلك صلى الله عليه وسلم أقول: لكل أمة أمين، وأمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح، ووالله لو أدركت خالد بن الوليد لوليته. هكذا يقول عمر وهو على فراش الموت: ووالله لو أدركت خالد بن الوليد لوليته، فإن لقيت ربي فسألني لما وليت خالد بن الوليد لقلت له: سمعت عبدك وخليلك صلى الله عليه وسلم أقول: خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. والحديث كل رواته ثقات إلا أبا العجماء، فإنه مختلف فيه، وقد وثقه ابن حبان وابن معين والدارقطني وغيرهم. ها هو عمر، فلا ينبغي أبدا لعقل سفيه أن يقول بأن عمر قد عزل خالد بن الوليد لحقد في صدر عمر على خالد. يا سادة، هذا لا يليق بنا كأحد المسلمين أو كأحد المؤمنين، فكيف بأصحاب سيد النبيين الذين رباهم المصطفى؟ وكفى. وها هو خالد بعد رحلة مضنية تعبت أنا من تنظيرها وتأصيلها وإعدادها، فما ظنكم بتعبي بطلها وقائدها وصاحبها وإمامها ومصباحها؟ ها هو خالد ينام على فراش الموت، على فراش الموت في داره في بيته، فيبكي ويقول: لقد شهدت كذا وكذا زحفا، وها أنا ذا وليس في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. إيه يا بطل كل نصر، إيه يا فجر كل ليل، إيه يا بطل كل نصر، إيه يا فجر كل ليل. ها أنت ذا قد أتممت مسراك ونمت على فراش الموت مستجيبا لأمر وحكم مولاك، فلسيرتك المجد أبا سليمان، ولذكراك الخلد يا خالد، ولذكراك الخلد يا خالد. ووالله لقد اشتاقت قلوب أمتنا إليك يا خالد، والله لقد اشتاقت قلوبنا وقلوب أمتنا إليك يا خالد. فما أحوج الأمة الآن إلى خالد، وما ذلك على الله بعزيز. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا، فلله أوس قادمون وخزرجوا، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. رضي الله عن أبي سليمان خالد بن الوليد، وجمعنا به مع الحبيب المصطفى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.